بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من إثبات الخيار من حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. ابتدأ في الأحاديث التي تتعلق بالمعاملات، والمعاملات هي التعامل بين الناس في طلب المكاسب وطلب الأرباح وطلب الحاجات، وأشهرها البيوع، وجمعت لأنها جمع بيع، والبيع هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال أو منفعة ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كنمر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. المعنى أن البائع يستبدل بسلعته الثمن، والمشتري يستبدل بثمنه السلعة، فكأنهما تبادلا: أعطني هذه السلعة وأعطيك هذا الثمن، أعطني هذا الثمن وأعطيك هذه السلعة. هذا معنى المبادلة. هذه المبادلة تسمى البيع. ذكره الله تعالى في قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وما أشبه ذلك. فهذا البيع هو الذي ورد في السنة إباحته، وبلا شك أنه من ضروريات الحياة، لأن الإنسان تتعلق حاجته بما في يد غيره، وصاحبها لا يدفعها له ولا يبذلها إلا بعوض. فجعل الله هذه المعاوضة ليحصل بها منفعة للطرفين. نكمل بعد الإعلام. لا شك أن هذا البيع أنه من الحاجيات التي لا يستغنى عنها في هذه الحياة، ويحصل بها منفعة للطرفين. فالبائع يشتري الثمن برخص ويبيعها بذبح، فتنمو تجارته، والمشتري يبذل فيها الثمن ويستعملها لحاجته ويحصل بها منفعته، المنفعة الضرورية التي هو بحاجتها، هو بحاجة إلى ثوب ليلبسه مثلا، أو طعاما ليأكله، أو دابة ليركبها مثلا، أو ليأكل من لحمها، أو بيتا ليسكنه، بحاجة إلى سلعة يستعملها وليست عنده. وهناك آخر قد ملكها ويريد الربح فيها، فهذا يربح في سلعته وهذا يستعملها ويبذل فيها مالا، فهذا هو أصل شرعية البيوع. والأصل في هذه البيوع أنها على الإباحة ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. ولا شك أن الشرع الشريف قد تدخل في مثل هذه الأمور فحرم منها أشياء وأباح أشياء، والغالب أن الذي حرمه هو الشيء الذي فيه ضرر، فيه ضرر على أحد المتبايعين، وذلك النهي عن الضرر. الله تعالى قد أرشد العباد إلى بعض الأمور ونهى عن الضرر، كما في قوله تعالى غير مضار، وفي قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. واشترط الرضا في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأمر بالإشهاد، قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا خيف الإنكار، إنكار أحد المتعاقبين شرع الإشهاد. وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم الحديث الذي عندنا نقطع الكلام عليهما لأن الكلام على غيرهما قد يخرجنا، فنقتصر على الكلام في هذين الحديثين. الحديث الأول حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفقا وكان جميعا. الخيار معناه أن لكل منهما أن يرجع، البائع والمشتري كلاهما يسمى بائع، فلهذا قال البيعان. وفي رواية المتبايعان، المتبايعان بالخيار، بالخيار. وسبب ذلك أنه قد يندم أحدهما فيتمكن من استرجاع حقه ما دام مجتمعين. يقول بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع، وإذا تفرقا فقد وجب البيع. فأولا هذا الخيار يسمى خيار المجلس، وذلك لأنهما ما داما جالسين أو قائمين أو راكبين وتبايعا، بيتك هذا السوق، بيتك هذا الفيل، بيتك هذه السيارة، قد اشتريتها بكذا وكذا، ما دام يمشيان جميعا، رجع أحدهما وقال ندمت، يتمكن من ذلك، رجع البائع يقدر على الرجوع، رجع المشتري يقدر على الرجوع، ولو كان قد دفع الثمن يسترد ثمنه ويرد السلعة. هذا معنى الخيار، وذلك لأن البيع قد يقع في وقت قصير لا يحصل فيه تأمل ولا تفكر ولا نظر، فيندم أحدهما، يندم البائع ويتذكر أنه بحاجة إلى ثوبه أو بحاجة إلى كتابه فيقول ندمت، يندم المشتري فيذكر أنه لا حاجة له بهذه السلعة وأن عنده مثلها أو أنها رفيعة وغالية فيقول رد علي دراهم يأخذ سلعتك. هذا معنى كونهما بالخيار. فما دام جميعا لم يتفرقا فإن الخيار ثابت. وقد ذكر العلماء للتفرق حالات، أقربها مثلا أنه إذا تفرق أدبر هذا وأدبر هذا، بحيث لو التفت إليه ودعاه باسمه لم يسمع، لو دعاه باسمه دعاء معتادا ولو رفع الصوت يا فلان لم يسمع، يسبب هذا التفرق. كذلك مثلا إذا كان في منزل فخرج أحدهما من حجرة ودخل الحجرة الثانية فيعتبر قد تفرق. وكذلك لو اشترى منك مثلا في دكانك وغاب عنك في زقاق آخر أو في سكة أخرى خفي عليك فيعتبر هذا تفرقا. بالتفرق يلزم البيع. لو قال بعد ذلك ندمت، قاله البائع وقاله المشتري، لم يقبل منه، وذلك لأنه ينبني على هذا البيع ملكية التصرف. ما دام أنه قد ندم فالمشتري قد يلبس الثوب مثلا أو يلبس الحذاء أو يأكل من الطعام إذا كان مثلا فاكهة أو نحو ذلك، والبائع قد يتصرف بدون نقود، قد يفي بها دينا، قد يشتري بها سلعا، قد يصرفها. فإذا هدم بعد يوم أو بعد نصف يوم أو بعد ما تفرط ما نفعه هذا الندم. وكذلك لو تفرق مثلا وكان قد اشترط خيارا فإن المسلمين على شروطهم، وذلك فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى مشاورة في الأمور التي لها قيمة ولها قدر ولها مقام، كما لو اشترى أرضا مثلا ب100,000 يحتاج إلى عمارتها، فاشتراها ب100,000 ونقد بعض الثمن، ولكن اشترط وقال لي الخيار 5 أيام أو أسبوع أستشير وأنظر، فله الحال هذه أن يرجع في 5 هذه الأيام، لأنه قد يسأل عن الجيران فلا يناسبونه مثلا، وقد يبحث عن الثمن فقد لا يجده مجتمعا عنده أو نحو ذلك. فلذلك يصح شرط الخيار. أما إذا لم يشترط، اشترى منك الأرض 100,000 وأعطاك مقدم الثمن مثلا 5,000 أو أكثر أو أقل، ثم إنه ندم بعد يوم أو بعد نصف يوم أو بعد ساعة بعدما تفرط وقال ندمت، رأيت أني مغبون، خذ أرضك ورد علي ثمني، ليس له ذلك، فإنه قد وجب البيع من التفرق فلا يقدر. يستطيع البائع أن يشتكيه ويأخذ منه بقية الثمن. وكذلك لو ندم البائع، لو فكر البائع وقال إنني فكرت وإذا أنا بحاجة إلى أرضي أو إلى بستاني أو إلى عمارتي ولا أستغني عنها، فخذ دراهمك ورد علي مفاتيحها أو رد علي وثائقها، فامتنع المشتري، له ذلك، لا يقدر البائع أن يلزمه باسترجاعها، وذلك لأنه ملكها بهذا العقد بمجرد التفرق، مجرد ما يحصل التفرق بينهما بدون شرط خيار يلزم البيع، ولا يحصل بذلك لأحدهما رجوع. هذا معنى كونه لهما الخيار. لو أسقطاه في حالة اجتماعهما سقط قبل أن يتفرقا. اشترى منك سيارة ب30,000 مثلا وفحصها وعرف صلاحيتها وقلتما جميعا، قال البائع أنا بعتها بيعا منجزاً لا خيار لي وليس لي أن أرجع. فقال المشتري قبلتها واشتريتها وليس لي خيار وليس لي أن أرجع. أسقط هما جميعا قبل أن يتفرقا يسقط، وذلك لأنه ما أسقط سقط. ما دام قد تبايع على أن لا خيار بينهما فإنه يسقط، كما إذا اشترطاه مدة يوم أو مدة يومين أو مدة أسبوع يبقى. هذا معنى قوله أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه وتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فالحاصل أنه يجب يلزم البيع بالتفرق أو بإسقاط خيار أو بمضي مدته التي اشترطت، إذا شرط أنه له خيار 5 أيام أو نحوها ومضت قبل أن يستقيل فإنه يلزم البيع. لكن لو اشترى منك مثلا بيتا وبعدما سلمك الثمن ندم بعد يوم أو بعد أيام وتفكر أنه مغبون وأنه خاسر وجاء إليك وقال رد علي دراهمي، ندمت، يسمى هذا نادم، ويسمى رد دراهمه عليه إقالة، يسمى مستقيلا، يندب لك أن تقيله. لأنه ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وسواء كان الذي ندم هو البائع أو المشتري، قد يندم البائع ويقول تسرعت في بيع هذا المسكن الذي أسكنه أنا وأولادي أو بيع هذه السيارة التي أركبها، ندمت، رد علي بيتي أو سيارتي وخذ دراهمك فإني قد ندمت. يستحب لك أن تقيله وترد عليه بيعه، هذا بعد اللزوم. أما قبل التفرق فليس له أن يمتنع، من ندم منهما فليس للآخر أن يمتنع بل يرسخ مجرد طلب الفسخ، لأن لكل منهما الفسخ. ويمكن أيضا أن يكون لأحدهما الخيار دون الآخر. لو تبايع وهما في المجلس فقال البائع أنا بعته جزما ولا خيار لي، وسكت المشتري، ثم ندم المشتري فله الخيار، وأما البائع فليس له الخيار إذا ندم ليس له الإطالة. وكذا العكس. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، زياده يحث صلى الله عليه وسلم على الصدق وعلى البيان. صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وهذه الجملة قد تحتاج إلى كلام طويل، ولكن نذكر عليها كلمات قليلة يظهر بها المعنى المراد إن شاء الله. فنقول واجب على البائع أن ينصح لأخيه المشتري وأن يبين له الحقيقة التي يقع فيها. فإذا علم مثلا أنه مغبون وأن السلع رخيصة فعليه أن يبين ولا ينتهي بغفلته. وذلك لأن كثيرا من المشترين قد يدخل السوق ولا يشعر مثلا أن السلع قد رخصت وقد نزلت فيشتري ثانيا، يشتري مثلا عمامة بـ50، يشتري الثوب بـ40 وهي رخيصة عند الناس ولا يدري. المشتري جاهل في نظره أن هذه هي السلع، ولكن البائع عالم بأنه مضمون وعالم بأنه سيجد خطأ منها فيبيعه. والحال هذا نقول لا، بل على المشتري أن يبحث وعلى البائع أن ينصح ويبين. كذلك أيضا كثير من الباعة قد يكتمون العيوب ويكتمون المصالح، فيبيع السيارة وهو يعلم فيها مثلا يعلم فيها عيبا ويعلم فيها نقصا، ويقول أبيعك هذه السيارة التي أمامك وأنا غير مسؤول عنها. نقول لا يكفي ذلك، لقوله فإن صدق وبين لا تكتم العيب الذي تعلمه، أخبر بما فيها بما أنت تعلمه، قل ينقصها كذا وكذا وفيها عيب كذا وكذا ولست بمسؤول عن غيره من العيوب فلا أدري، هذا الذي أعرفه، هذا هو البيان. وكذلك جميع الحالات لا بد من بيان ما تعرفه في هذه السلعة، هذا معنى قوله صدق وبين. كذلك مثلا لو استرشد كذلك المشتري أو البائع وقال مثلا البائع أنا أبيعك بما يبيع الناس، والبائع جاهل ببيع هذه السلع مثلا أكياس مثلا أو غتر أو ثياب، جاء بها إلى هذا السوق وقال أبيعك مثل ما يبيع الناس أو مثل ما يشترون، خدعته أنت وقلت الناس يشترونها بـ50 وأنت تعلم أنهم يشترونها بـ60 أو بـ50 أو بـ55 أو نحو ذلك، فصدقك وباعك. في هذه الحال قد كتمت، والرسول يقول وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. عليك أن تبين وتقول الناس يشترونها بـ55 مثلا فيطلبون الربح فيها، فأنا أشتري كما يشتري الناس. وكذلك لو قال لك بيعني مثل ما يبيع الناس، أنت تعرف أن الناس يبيعون بـ10، فكتمت وقلت بـ15، الناس يبيعون بـ15 وأنت كاذب، تعرف أنهم يبيعون بـ10 وهم على ذلك يربحون لأنهم قد اشتروا بـ9 أو اشتروا بـ8، فلا شك أن هذا أيضا من الكذب، من الكذب الختمة. فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. والأمثلة على ذلك كثيرة لا نطيق بها. فبكل حال يلتزم الإنسان الصدق فلا يهتبل غفلة المشتري ويزيد عليه ويكتمه ما الناس فيه، وكذلك لا يهتبل غفلته ويشتري منه وهو جاهل. كثير من الناس إذا رأى رغبة في الأرض الفلانية أتى إلى صاحبها وخدعه واشترى منه وهو يعلم أنها

لا يضر ذلك، إنما الشروط هذه فيما إذا باع ثمرة النخلة بثمر.